بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. القول في الفتنة، وهي تمييز أحد النصيبين فصاعدا عن الآخر، وليست بيعا عندنا، وإن كان فيها رد لأنها لا تفتقر إلى صيغة ويدخلها يدخلها الإجبار ويحكمها، ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر، والبيع ليس فيه شيء من ذلك. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. الكلام في التقسيم من المستحبات للقاضي في الإسلام أن يتخذ قاسما. القاسم هو ذلك الفرد الذي له معرفة دقيقة بالأمور الحسابية ويستطيع أن يقسم بدقة الأموال المشتركة، وعلي عليه الصلاة والسلام كان له قاسم في حياته، والقسم مو عملية سهلة. الآن إذا عرضنا تقسيم هذه الدار بين شريكين، كيف نقسم هذه الدار؟ إذا في هذه المدرسة هنالك 10 شركاء وهم متساوون، يعني كلهم كل واحد دفع 100,000 تومان، 10,000,000 تومان اشتروا هذه الدار، فلا نريد نقسم الدار. كيف نقسم الدار بحيث تكون الأقدار المعطاة لكل واحد مساوية للقدر المعطاة للآخر؟ هذا يحتاج إلى عمليات رياضية وإلى حساب وإلى دقة، وإلا كل إنسان لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. هذه مسألة القسم. البحث الأول في القسمة، هل القسمة بيع أو عنوان آخر؟ هذه من المسائل الخلافية بين الشيعة من جانب وبعض السنة من جانب آخر. السنة يقولون القسمة بيع، والشيعة يقولون إجمالا القسمة ليس بيعا. أما بالنسبة إلى دليل السنة، دليل السنة أن حد البيع منطبق على ذلك. حد البيع ما هو؟ حد البيع أن يعطي الإنسان ماله مقابل مال، هذا معناه يعني شنو؟ معاوضة مال بمال، هذا حد البيع. إن إحنا مع الشريك كنا مشتركين في كل الدار، يعني هذه النقطة القسم الأيمن من الدار كان نصيبي موجود فيه، والقسم الأيسر كان نصيبه موجودا فيه، أني أتنازل عن نصيبي في القسم الأيمن مقابل هو يتنازل عن نصيبه في القسم الأيسر، فأنا أخذ القسم الأيسر وهو يأخذ القسم الأيمن، معاوضة مال بمال. تعريف البيع منطبق على هذا. البيع شنو هو؟ أول المقاصد البيع معاوضة مال بمال. هذا بالنسبة إلى رأي السنة. البيوع العادية شنو؟ أنا أتنازل عن 100 تومان مقابل هذا الكتاب، هو متنازل عن كتابه، فمالي ذهب إليه وكتابه جاء إليه، نصيبي أصبح له ونصيبه أصبح لي. هذا كلام العام. المصنف يقول الشيعة يقولون القسمة ليست بيعا. لماذا؟ لدليلين. دليل وجداني ودليل برهاني. أما الدليل الوجداني عرفان الطفل يسموها بيع لو ما يسموها بيع، ارجعوا إلى الوجدان بغض النظر عن البرهان. احنا رحنا للحاكم قسمنا الدار، هل يقال عرفا باع زيد الدصيبه او باع عبرون؟ لو نقسموا الشيء اللي كان بيته، احنا اشترينا خبزا قسمنا الخبز، نقول بعنا انا بعت الخبز هو باع الخبز، لو قسمنا يعني احنا الاخوة اكو واحد يسميها بيع عرفا؟ بيع ما يسموه. كثيرا ما طلبوا يشتركون في الأكل مع المهم يأكلون، يشترون خبز دخل مشترك والخبز يأكلون يقسمون نفسه، يقول بعت خبزي وين بعت خبزي، قسمت الخبز اللي كان مشترك فيما بيننا. فإذا إذا أردنا أن نرجع إلى وجداننا وأردنا أن نرجع إلى العرف اللي هذا الدليل نذكر المصنف، إحنا نذكره كمقدمة، القسم مو بيع هذا واحد. إن أردنا أن نرجع إلى البرهان، واحد ما اقتنع بالوجدان او ما كان عنده وجدان، هذا نرجع الى وين؟ نرجع الى البرهان. صحيح، نجي الى البرهان. القاعدة الحكمية تقول اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات، مسألة طبيعية. يعني اذا رأينا الاثار مختلفة فالمؤثرات قطعا مختلفة، ولا يعقل أن تكون مؤثرات متماثلة تؤثر في أمور غير متماثلة، مو معقول. يعني الثلج الذي يشابه قطعة أخرى من الثلج، إشراف هذا المكان، الثلج اللي يشابه قطعة أخرى من الثلج هذا يطل برودة وذاك يطل حرارة، مو معقول. إذا ذاك يطل برودة هذا قطعا يطل برودة. والقاعدة الأخرى تقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. يعني قطعة الثلج مماثلة مع قطعة الثلج، إذا جاز على هذه القطعة إعطاء البرودة يجوز على تلك إعطاء البرودة، إذا امتنع على هذه القطعة إعطاء الحرارة يمتنع على تلك القطعة إعطاء الحرارة أيضا. مسألة بديهية. إحنا نشوف آثار وعلامات البيع مو موجودة في القسمة. إذا آثار البيع ما كانت موجودة في القسمة فيبدو أن القسمة مو بيع، شيء ثاني. شنو هاي الآثار؟ المصنف يذكر من هذه الآثار ثلاثة. مثلا من جملة الآثار البيع يحتاج إلى إجابة قبول، يعني من جملة اللوازم، مو لازم اللي يكون آثار. من لوازم البيع الإجابة والقبول، القسمة ما بيها إجابة قبول، هذا شلون بيع اللي ما بيها إجابة قبول؟ من جملة الأشياء في القسمة البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراضي محترم، القسمة ما تحتاج إلى تراضي. يعني الطرف الآخر يقبل بالتقسيم، لو ما يقبل الحاكم يرغم على التقسيم. شلون عندنا بيع إرغامي؟ عندك الإسلام بيع إرغامي؟ بيع إرغامي ما عندك الإسلام. بينما القسمة قسمة إرغامي، طبعا القسمة إذا ما بها الراد وما بها الضرر لا قسمة طبيعية. القسمة إذا كان بها الراد لو كان بها الضرر في بعدين اللي لا يجبر أحد الطرفين. أما القسمة الطبيعية اللي ما بها ضرر، عند بستان مثلا 100,000 متر مثلا، أنا أقول أعطونه 50,000 وذاكم 50,000 وذاكم يقبل، الحاكم يرغم على ذلك. هذا شلون بيع الذي يدخله الإرغام ويدخله القاصر وبعض العلامات الأخرى. فمن هذين الدليلين، دليل الوجدان ودليل البرهان، نكتشف أن رأي السنة في هذه المسألة مو صحيح. القول والكلام في القسمة، وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر. إحنا نميز نصيبنا عن نصيبكم، قبل كان مشاع ومشترك سنو فرزة، وهي فرز أحد النصيبين عن الآخر. مو لازم يكون نصيبين، ثلاث شركاء، ثلاث سهام أكو، نميز السهام الثلاثة أربعة خمسة تصاعدا. هذا تعريف القسمة. وليست بيعا عندنا مقابل بعض السنة اللي قايلين القسمة بيعه، وإن كان فيها رد إذا مقر واضح أنه مو بيع، حتى إذا كان فيها رد أيضا ليست بيعا. الرد متى يكون؟ الرد يكون في هذه الحالة، الدار لها نصفان، نقف تشرق عليه الشمس ولا تطلب تشرق عليه الشمس، ياهو أفضل تشرق عليه الشمس أفضل عادة، لأنه بالصف وبالشتاء مثل الصيف شوية الشمس مؤثرة. المهم واحد قسم بالقسم بيت على الشارع، واحد مو على الشارع بالدرابين، ياهو قيمته أكثر، اللي على الشارع قيمته أكثر. فإحنا منقسم الدار النصفين، في الواقع ذاك اللي صار بيته على الشارع صار أفضل، يعني أكثر حصل. فأنا اللي حصلت ذاك لازم أخذ منه كمية من المال مقابل هذا التفاوت اللي صاير، صحيح؟ حتى إذا طبعا هاي القسمة مو إلزامية، إذا كان فيها رد مو يجبر عليها، إذا فرض يا بداني، حتى إذا كان فيها رد لا تسمى بيعا وليست بيعا وإن كانت القسمة رد. ليش؟ لدليلين: الأول الوجدان اللي مضى، الثاني البرهان. لأنها لا تفتقر إلى صيغة، هذا واحد، القسمة ما به إجابة قبول، بينما البيع كان به إجابة قبول، وقلنا حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هذا الفرق الأول. ويدخل القسمة الإجبار، بينما البيع شنو الله يقول؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض، القسمة جبرية. ويدخل القسمة الإجبار، ويلزم القسمة الإجبار، يعني الحاكم الشرعي عندما يجبر على التقسيم هذا يصير لازم، وراء إلى حق واحد شنو يرفع إيده يقول لا تعال خلع عند الوضع القديم، أقول لا بعد ما هو. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث: ويتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر. شوفوا في البيع هل يحتاج إلى أن يكون أحد عوضين بقدر الآخر؟ ها؟ ليش ما يحتاج؟ ها؟ أنا أعطي الكتاب اللي يسوى بمئة تومان، أعطي صديقي 50 تومان، جائز لو مو جائز؟ نعم، مع أنه ما في تكافؤ في البنك. أو أنا أشتري من صديقي بمئة وعشرين تومان، جائز لو مو جائز؟ التكافؤ في البيع مو لازم، بينما في القسمة التكافؤ لازم في التقسيم لو مو لازم؟ لازم في التقسيم. يعني شرعا لا مناسب على كيف جد ماري، بينما في التقسيم التكافؤ لازم، يعني عندما أطيل النصف النصف اللي ذاته لازم أطيله يكون شنو مماثل للنصف الأول من ناحية القيمة. ياهو إنسان إذا يريد يهدي هذا الشيء الثاني 70 لا مهبة، أنا 50 تومان شنو أقول؟ الكتاب اللي قيمته 100 تومان أشتري 50 تومان، ما يريد مني، يقول بقية مو مهرة ما أريد مني، هذا ما أخذ القضية. والبيع يعني ليش تفككون العقد الواحد إلى عقدين؟ أصلا يقول باع بثمن قليل وشروه بثمن بخس، مو شروه بثمن كثيرا وأهدوا إليه الباقي، لا شروه بثمن بخس مسافر يوسف عليه الصلاة والسلام. ويتقدر أحد المالين بقدر الآخر، طبعا إذا الحصص كانت متساوية، يعني رأس المال اللي طلع كان متساوي في التقسيم لازم أحدهما يكون بقدر الآخر، يتقدر بقدره يعني يكون قدره كقدره، واحد مساوي للثاني. والبيع ليس فيه شيء من ذلك، يعني شنو؟ يعني عدم الصيغة مو موجود في البيع، الإجبار موجود في البيع، تقدر مو موجود في البيع، واختلاف اللوازم والأثار والعلامات يدل على اختلاف الملزومات. إذا شفنا من مكان تأتي شنو برودة ومن مكان تأتي حرارة، يبدو الشيء اللي هناك الطابع بيعطي البرودة غير ذاك الشيء اللي هناك الطابع بيعطي الحرارة. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات، هذا دليل الشيعة، دليل الوجدان اللي احنا قلنا ودليل البرهان اللي مصنف. أما السنة قلنا دليلها، السنة شنو دليلها؟ حد البيع، يعني تعريف البيع منطبع عليه، شنو تعريف البيع؟ معاوضة مال بمال، هذا منطبق عليه. واشتراكه هذا البدء بدليل السنة، اشتراك مبتدا وين خبره؟ ليس حدا لبيع، ليس حدا خبر ماله، السنة هذا دليل. واشتراك كل جزء يفرض بينهما قبل القسم، يعني نجي إلى هاي الغرفة بها جانبين بعد يمين الشمال، الجانب اليميني نجي له كان مشترك لو ما كان مشترك؟ نعم. الجانب الشمالي كان مشترك لو؟ نعم. كل نوع منها كانت مشتركة. بعدين شو يصير؟ أنا نازل عن نصيب هناك وهو نازل عن نصيبه في هذا الجانب. بيحصل معاضة مال بما شي طلع من كيسي وشي طاف كيسي. شنو معنى البيع؟ هو هذا معنى البيع. واشتراك كل جزء يها أي جزء هذا؟ هذا الجزء ذاك ذاك يمين شمال وسط هذا أمام بينهما مشتركينهما. شو وقت يكون مشترك قبل القسم؟ بمجرد ما صير القسم شنو يصير؟ هالشكل يصير. شيء يروح على كيس ذاته وشيء يروح على كيسي. واختصاص كل واحد بجزء معين. شو وقت؟ بعد القسم. معقول؟ البيع بعد يصير بعد. هذا واحد. الشيء الثاني صار واضح هذا الدليل الأول للسنة أن حد البيع منطبق. الشيء الثاني إذا القسمة كانت فيها رد يعني إحنا أخذنا السيد أخذ الجزء اللي على الشارع وأنا أخذت الجزء الخلفي من البيع لازم يعطيني شيء لو لازم يعطيني نعم لازم يعطيني شيء هذا شنو أعطاني مالا في مقابل ذلك الارتفاع اللي موجود في ذلك الجزء هاي معاوضة بعد أخذ الارتفاع ويعطيني القيمة هاي المعاوضة هذا الدليل الثاني اللي خاص بالقسمة اللي فيها وإزالة ملك الآخر عنه بعدها بعوض مقدر بالتراضي صحيح؟ إزالة ملك الآخر يعني ملك السيد إزالة ملك الآخر يعني أنا في المثال اللي قلنا الشرقي والغربي عنه يعني عن ذلك القسم بعد القسم مقابل عوض مقدر يعني عوض معين اللي 10 دنانير مثلا 100 دينار هذا القسم اللي فيها بالتراضي يعني مع التراضي صحيح؟ واشتراكه واختصاصه وإزالته صحيح؟ المصنف يقول منو قال لكم هذا تعريف البيع؟ احنا أدلتكم ذكرناها بس أدلتكم مو كيف نقولها لازم نرد أدلتك الخاص منو قال لكم تعريف البيع هو هذا؟ تعريف البيع شنو؟ معاوضة مال بمال بعوض مقدر بالتراضي منو قال لكم هذا تعريف البيع؟ حتقولون هذا بيع هذا تعريف البيع؟ بدليل مهارد يقول لنا هذا التعريف منطبق عليه أنه هو بيع نقول من قلتم هذا تعريف البيع ليش لأنه بالصلحة نفس القضية موجودة الصلح شنو كف مال مقابل عوض مقدر بالتراضي صحيح هذا بيع يسموه الصلح البيع لا يسمى صلح دليل ولكن غالب العلماء يقولون مو بيع صلح مبارك. الهدية المعوضة مبادلة مال بمال أنا أقول أهدي لكم هذه الدار هدية لكن بشرط لي هذا الكتاب التاريخي اللي عندكم تطوني إلي هذا هدية بعد هدية معوضة هذا بيع مع أنهم مبادلة مال بمال بالتراضي مقابل عوض معين أنتم من قال لكم هذا تعريف البيع حتى تجون تقولون فإذا هذا التعريف منطبق على هذا المصدر إذا هو بيع ما صنوا تعريف البيع إذا شنو تعريف البيع شنو تعريف البيع البيع حقيقة عرفية مرتاح بعض الماء شنو هو؟ الماء حقيقة عرفية العرف يقول هذا ماء وذاك مو ماء صحيح؟ البيع حقيقة عرفية بعض الأماكن العرف يقول بيع بعض الأماكن يقول مو بيع أما أنه هالشكل في المبادلة مال بمال هذا اسم بيع لا هذا مو اسم بيع هذا قد يكون بيعان وقد يكون صلحان وقد يكون هبة معوضة وقد يكون قسمة إلى آخره بالي جاء فكل عرف يكون تابعا لعرفه ها بالي في عرف ما يسمى صول ما الشكل أقوى أن هالشكل شيء لو ما هو يعني أقوى اختلاف الأعراف لو لا أو أثبت أن أقوى هالشكل شيء الشيء الثاني حتما جيبوا موجبة جزئية واحد الشيء الثاني لو فرضنا ظنكم من خارج اختلاف الأعراف موجود بالفقه في الربا أكو في الفانيلة في قوم يعني بيع الفانيلة متفاضلا بربا لا لأن الفانيلة لا مثل ولا موزن أما في سوريا بيع الفانيلة ربا لأن يبيعون كيلو فانيلة هناك إذا واحد بيع متفاضل يعني كيلو فانيلة مقابل كيلو نص لو كيلو جيد مقابل كيلو رديء وحار عند السوريين بيع الفانيلة حرام متفاضلا وعدهم مو حرام مو عدل في الفقه تفاضل الأعراف واشتراكه واختصاصه وإزالته بعوض بالتراضي ليس تعريفا لبيع حتى يدل عليه، يعني حتى يدل هذا التعريف على ما قلتموه. شنو ما قلتموه؟ من أن القسمة بيع، لأن الحد مطبق على خوف. هسه هذا البحث الأول كان في التعريف، البحث الثاني في أنها بيع له لا شيء مستقل. البحث الأول شنو الفوارد؟ هش بيع قال له مو بيع. شنو الثمرة؟ المصنف يقول تظهر الثمرة في أن آثار البيع مو مركبة على القسمة، وتظهر الثمرة في عدة نقاط. واحد، في عدم ثبوت الشفعة للشريك بالقسمة. إذا أنا والسيد صحيح شركاء، أحد الشريكين باع حصته صحيح، يتمكن الآخر أن يأخذ بالشفعة؟ نعم يتمكن ويستلم الحصة المباعة. إهنا إذا قلنا أحد الشريكين باع حصته والقسمة عملية شنو؟ عملية بيع. فإذا أنا لي حق أخذ بماذا؟ أخذ بالشفعة مثلا. يعني مثلا في صورة الرد، إذا نأخذ صورة الرد، السيد أنا بعت حصتي في الجانب الشرقي اللي بيشبث مقابل شنو؟ مقابل المال، صح لو لا؟ إذا أنا بعت فريقش، أنا بعت حصتي مقابل مال، السيد أنا يأخذ حق الأخذ الشفعة، وهو أنه يأخذ ما أنا ما هو نصيبي. يعني شوفوا تمت عملية بيع لولا. نعم عملية البيع من الذي قام بها؟ أنا اللي تنازلت على القسم الجيد. إذا كانت عملية بيع فالسيد الحق يأخذ بالشفعة. شلون يأخذ بالشفعة؟ يأخذ نصيبي الثاني ويأخذ كل الدائرة. هذه الثمرة واضحة لو بيها غموض، يعني الثمرة صحيحة لو مو صحيحة. الثمرة المهم الصدق يشبه الكذب والكذب يشبه الصدق، وحسب الظاهر هذه الثمرة غير محصولة، لأنه ماكو هنالك فرد ثالث. إذا كان ثلاثة أفراد وثلاثة أفراد أصلا شركة ماكو، يعني في ثلاثة أفراد شفعة ماكو. أما إذا شريكين يعني أحدهما باع حصة لآخر فأنا أخذ بالشفعة، أما هذا دا يبيع حصة إلي، هذا دا يبيع حصة للسيد، شلون يأخذ بالشفعة؟ إلا نقول يأخذ بالشفعة في نصيبي. أنا دا أتنازل عن حصتي في المكان الجيد للسيد، يأخذ الشفعة في ماذا؟ بشيء اللي بعته ووصل إلى، شلون يأخذ بالشفعة؟ يأخذ في نصيبي بأي مناسبة يأخذ في نصيبي. شوف أنا نحن نقول هاي الثمرة بها غموض. ليش بها غموض؟ لأن أنا نصيبي بعته للسيد، والسيد قرر يأخذ الجانب اللي على الشارع، بعت نصيبي مقابل فلوس صحيح؟ من البايع؟ أنا البايع. من أي حق يأخذ بالشفعة؟ ها؟ الشريك اللي هو السيد، شلون يأخذ بالشفعة؟ الشيء اللي هو اشترى يأخذ بالشفعة؟ يعني شلون يأخذ بالشفعة؟ هو عنده، شلون يأخذ بالشفعة؟ ها؟ إذا ثلاثة شفعة ما لهم فارغ. هو تصور المسألة إلا إذا واحد فارغ، الثمرة فارغة في ثلاثة. يعني إحنا ثلاثة، أنا بعت نصيبي للسيد، إحنا قسمنا، الأخ يأخذ بالشفعة. في القسم المباع هنا محفوظ. ولكن اكو واحد يقول انه اكو شفعة في الثلاثة، هذا ياخذ النصيب اللي هو اشترى. اي شنو ياخذ؟ شنو ياخذ؟ يقول هذا الشيء اللي بلكته املكه من جديد بالشفعة. ما يخالف اذا ثلاثة يفرض، لكن في الثلاثة يعني حق الشفعة. نعم إذا واحد قال بالثلاثة إلهم حق الشفعة، يعني إحنا إذا ثلاث شركاء، إذا واحد باع الأواخر إلهم حق الشفعة. نعم إذا قلنا في هذا المسألة متصورة، ربما اللي قايل هذه الثمرة متصور أنه يجوز الشركة الثلاثية والشفعة في الشركة الثلاثية فرض هذه الثمرة. إحنا ذكرنا خلاف في كتاب الشفعة، لو ما ذكرنا خلاف بلش أنا في كتاب الشفعة كاتب ولا تثبت الشفعة لغير الشريك الواحد على أشهر القولين، إن الأكل على وين تثبت للشريكين لثلاثة شركاء. فإحنا نفس شركاء، إحنا سوينا تبايع، يعني أنا بعت للسيد والسيد باع لي إذا ما فيها رد، إذا فيها رد فنور على نور، العملية البيع أكثر، فالأخ يأخذ بالشفعة كل الدار يأخذها إليه. بناء على القول الثاني. قلنا اثنين مثلا مو متفاوت ما لها معنى الشرط. اذا قلنا ثلاثه احنا بعنا انا بعت نصيبه وزيد باع نصيبه فالاخ ياخذ الحصه المباعه والحصه المباعه ياخذ كل الدائره. هلا قلنا بالي المشهور قايلين لا بس غير المشهور قايلين لا بناء على غير المشهور تثبت القضية بالي حتى الشفعة قرينا في كتاب الشفعة اصبروا هسا اقول لكم احنا ثلاث شركاء في هذه الدرجة انا بعت حصتي للسيد هذا ياخذ بالشفعة هو باع حصتي لي هو ياخذ بالشفعة فكل الدار تصير على وتظهر الفائدة يعني التقسيم ما صاير كل تقسيم جزئي صاير ليه مقسمين في عدد ثبوت الشفعة للشريك فيها تتأمل شوفوا المهم أقوال آخر لو مقبول وحشين غالبا هالشكل ماضين هنا بعد ما شعر هذا الثمرة الأولى الثمرة الثانية وعدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع بيع الذهب والفضة يعني بيع الصرافة يقولون إذا بعت وتقابضتم في المجلس فالبيع صحيح وإلا باطل يعني قلت للدولار وأخذت توبة البيع صحيح أما إذا لا قلت إن شاء الله بعدين البيع باطل وما إلى أثر صحيح فإذا مورد القسمة شنو كان كان نقود إذا قلنا عملية بيع لابد كل واحد من الشريكين يقبض نصيبه أما إذا ما قرر يصير باطل أما إذا قلنا هاي مو بيع فمو باطل قبضتم أو لم تقبضوا وعدم بطلان الشفعة بسبب التفرق قبل القابض في مورد في مورد يعتبر فيه التقابض في البيع مثل شنو مثل بيع الذهب والفضة بيع الصرف الشيء الثالث وعدم خيار المجلس لأن في البيع أكو خيار المجلس صادم بعدين في نفس البيت الإنسان يعني أنتم أبو المكتبة اشتريت من الكتاب ما دمتوا في الدكان بإمكانكم ترجعون الكتاب أنا البيع ما يصير بعد أما في القسمة يتمكن واحد يرجع يبطل بعد القسمة بعد ما يتمكن وعدم خيار المجلس بعد عدم خيار الحيوان الإنسان إذا اشترى صحيح إلى حق خيار الحيوان إلى كم يوم إلى ثلاثة يوم إلى حق أما إحنا إذا بعنا شان عندنا حيوانات مشتركة أنا بعت نصيبه هو باع نصيبه على قول السنة إلا خيار لما إلا خيار أحسن يعني على قول السنة إلا خيار لأن بيع يتمكن الرجع إلى ثلاثة يوم على قول الشيعة ما يتمكن صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.